تبسم بسم الله الرحمن الرحيم. تبسم من سلسلة رفيق الدرب. تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الرجاء للمنشد سمير البشير من خروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر. كانت الإنسانية تتخبط في بيداء التيه والضلال ظلم وهاتف عرى ومصارم حبلى ومعارك تترى في ناقة خجلى والنقمة الأدنى ولكم بنيته إلى أن أكرمها الله عز وجل بمبعث خير البشرية شاع الهدى غسل الكرى عن أعين الدنيا كما يهدي الدجى بالفجر في فلقاته واقتاد للعليا. نحن أمة أمجاد أمة أجداد هم نجوم في الدياجي وعلى الباغي رجوم هم بدور قد تجلت لا تواريها الغيوم كلهم جد وعزم كلهم غيث عميق. فلنكن جسدا واحدا ونسعى لأجل البناء بسعي حثيث لأجل البناء لأجل الرقي لأجل النماء نلبي لهذا النداء. سلام على الأوفياء فلنبدأ اليوم بخيوط العلم قود السفينة نحو شطآن الرجاء يجتني حجب الدجى قود السفينة نحو شطآن الرجاء قود السفينة إلى الله سرنا والجنان مرادنا فقلبك بالأخرى شغوف ولعوب نحث الخطى في حسبة ومحبة إلى جنة فيها مصيف ومربع وما أجمل أن نتلمس حاجات المحتاجين وربك مبسوط اليدين يزيده ويعظم أجر المحسنين ويجزله ولست تنال البر دون عزيمة فتنفق مما تشتهي وتفضل. الراشدون تقدم لكم تبسم. لماذا الهم؟ لماذا الضيق؟ لماذا الغم؟ وما بالنا لا نفكر إلا في متاعب الطريق؟ أين الابتسامة؟ لا بد أن نراها فوق الشفاه مرسومة. تبسم وخلي الهموم وخلي الغموم وخلي الضجر لننطلق ونجعل من هذه الكلمات شعارا لنا. تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجاء ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر. تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجاء ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب السماء وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب السماء بشعرك غرد تجد راحة كما غرد الطير فوق الشجر ولا تكتئب إن بدا عائق فعقب الغمام نزول.